قال ابن عبد البر رحمه الله حدثني خلف بن قاسم قال أخبرنا الحسن بن رشيد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا قرة قال أخبرنا عون قال قال ابن مسعود نعم المجلس مجلس تنشر فيه الحكمة وترجى فيه الرحمة. مجلس العلم مجلس العلم تنشر فيه الحكمة وترجى فيه الرحمة. قال وحدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا سعيد بن منصور قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن هشام عن الحسن قال من طلب الحديث يريد به وجه الله كان خيرا مما طلعت عليه الشمس. أي علم الحديث. قال وأخبرنا علي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم المروزي قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري قال ما عبد الله بمثل العلم. قال وأخبرنا علي قال أخبرنا الزبير بن بكار قال حدثنا إبراهيم بن حمزة إبراهيم بن نسناء نسطاس قال قال لي عمر مولى غفرة يا إسحاق عليك بالعلم إنه لا يعدمك منه كلمة تدل على هدى أو أخرى تنهى عن ردى. فعلا العلم كله خير ما يرد الله به خير حقه في الدين مجلس العلم كذلك لا تعدم منه خيرا هم القوم لا يشقى بهم جليسهم.